من قلبي دايم أسمع لك من منعك تحكي تلقاني والله في صفك ولو قلبي ناغزني ليه انت مني تتهرب ما تواجه أسئلتي تدري الحقيقة تتسرب وتوها توصلني لا تجي مالك عندي شي ما في كلمة تعيد اللي راح لا تجي باقي العمر لي ولازم اني اعيش مرتاح ما عندي استعداد اني ابقى معاك اللي يمشي قدام ما يلتفت ورا تحب وقتها معاك جروحنا تترك بصمة في بالنا بس تنعاد واللي يحب دايم أعمى وينصدم كالمعتاد لا تجي مالك عندي شي ما في كلمة تعيد اللي راح لا تجي باقي العمر لي ولازم اني اعيش مرتاح ما عندي استعداد اني ابقى معاك اللي يمشي قدام ما يلتفت ورا يلتفت ورا يمشي قدام ما يلتفت وراه